بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا اليوم هو في الفصل الثالث من الباب الأول، وفي موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع عند الله تبارك وتعالى. ولعلنا نسمع من الشيخ عبد الله وفقه الله صدر البحث في هذه المسألة، ثم نعلق بعد ذلك عليه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله ورعاه وذكره بالصحة والعافية على الفصل الثالث، موقف أهل السنة من حكم قبيل قبول أعمال أهل البدع عند الله. اشترى في قلوب أهل السنة قديما وعميدا التحذير من البدع والتنذير من أهلها في كل صوره وأشكاله، ذلك لما في البدع من خطر عظيم على المسلم في دنياه وأخرى. ولعل من أشد ما جاء عنهم بهذا الباب ما تضمنته بعض الآثار عن السلف الأول وتصريح العلماء من بعدهم من أن أهل البدع لا يقبل الله منهم عملا. وفي الحقيقة إن هذه المسألة من المسائل العظيمة في باب أحكام أهل البدع، فهي لا تقل شأنا عن مسألتي التكفير واللعن المتقدمتين، لما يترتب على تقريرها في حق المبتدع من آثار وأحكام خطيرة في الدنيا والآخرة لا تقل خطورة عن الحكم بتكفيره أو لعنه، ذلك أن المسلم بدون عمل لا وزن له ولا قيمة لحياته، بل إنه لا يكون مسلما إلا بالعمل. لذا ناسب المقام عرض هذه المسألة هنا بعد تلك المسألتين نظرا لتقارب هذه المسائل الثلاث مع رابعة لها أيضا يأتي عرضها إن شاء الله في الفصل الرابع من هذا الباب، وهي حكم توبة المبتدع. نعم، هذا يعني صدر البحث في هذه المسألة، وهو أن هذه المسألة هي من المسائل المشهورة في كتب السلف، وإطلاق القول بأن الله عز وجل لا يقبل من المبتدع صرفا ولا عدلا، وستأتي الآثار في ذلك. وهذه المسألة هي من أهم المسائل، وهي من أشد ما جاء من التحذير من البدع ومن أهلها، ولهذا ناسب ذكر هذه المسألة بعد المسألتين السابقتين، وهي مسألة التكفير ومسألة اللعن، ولأن الحكم في المسألتين أيضا يخضع للحكم بكفر المبتدع من عدمه، وكذا الحكم هنا في المسألة كما سيأتي فإنه قد يتعلق بكفر المبتدع فيرد عمله بالكلية، وقد يرد بعض العمل لأسباب ستأتي في البحث. فكان من المناسب عرض هذه المسألة بعد المسألتين السابقتين مع أيضا المسألة الرابعة، وهي رابعة هذه المسائل، وهي حكم توبة المبتدع وهل تقبل أو لا تقبل، وهي متفرعة في الحقيقة عن قبول أعمال أهل البدع، لأن التوبة من الأعمال الصالحة، لكن أفردناها بالبحث لأنها لأهميتها ولأيضا التصريح من السلف بالنص عليها على سبيل الاستقلال. ولنبدأ في تقرير هذه المسألة بذكر ما أثر عن السلف فيها من أقوال تنص على أن المبتدع لا يقبل الله منه عملا، مما يدل على تأصلنا عنده، ثم على ضوء ذلك يكون الشروع في تحقيقها بناء على ما دلت عليه النصوص وأقوال السلف الأخرى المبينة والموضحة لمقصود السلف منها على الوجه الصحيح. روى عبد الله بن أحمد في السنة والآجري في الشريعة والبيهقي في السنن الكبرى عن يحيى بن يعمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال للقدرية: إذا لقيتموهم فقولوا لهم إن ابن عمر منهم بريء وهم مني براء، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. وثبت عن الحسن البصري من أكثر من وجه أن صاحب البدعة لا يقبل له عمل، روي عنه أنه قال: إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عمل. وعنه أيضا: ما ازداد صاحب بدعة العبادة إلا ازداد من الله بعدا. وحدث أسد بن موسى عن هشام بن حسان أنه قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حجة ولا جنان ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عملا. وروى ابن وضاح عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لن يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا جنان ولا حجة ولا عمرة ولا صرفا ولا عملا. وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويعذبون الناس من عملهم. وعن الفضيل بن عياض قال: لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. وعنه أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبب الله عمله. وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وعن أسد بن موسى قال: وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. وقد نص على هذه المسألة بعض العلماء المتأخرين ممن اجتهدوا بالتحقيق في البدع وأحكامها كالإمام الشافعي، إذ طرف هذه المسألة في كتاب الاعتصام وقرر واستدل لها، ومما جاء في بداية حديثه عنها قوله: فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات، كما قرر هذه المسألة بعض العلماء المعاصرين ممن كتبوا في البدع في أكثر من كتاب من كتبهم. نعم، هذا ما جاء عن السلف رحمهم الله من التصريح بأن الله عز وجل لا يقبل من مبتدع عملا ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. اختلف العلماء في معنى الصرف والعدل كما جاء في النصوص وبعض كلام أهل العلم، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله على العلماء 10 أوجه في تفسير معنى الصرف والعدل. ولعل أظهر ما قيل في ذلك أن العدل هي الفريضة والصرف النافلة، وهناك أقوال أخرى في المسألة. والمقصود أن الله لا يقبل منهم عملا، فهذه الآثار صريحة في أن المبتدع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه عملا، وكذلك ما نص عليه بعض المتأخرين في كتبهم. نعم. وبالحقيقة إنما تضمنته هذه الآثار عن السلف وأقوال أهل العلم من بعدهم له في الشرع أصل صحيح دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، بما لا يجر مطمعا لأحد للطعن فيها أو التشكيك في صحتها. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأحسنين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى أن هذه الآية في اليهود والنصارى، وقال علي رضي الله عنه والضحاك وغير واحد من السلف هي في الحرورية. قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوال السلف في الآية: ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء عن الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة بكل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب بها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن السنة حديث علي رضي الله عنه المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من عير إلى كذا الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد تقدم في الفصل السابق أن الحكم في الحديث وإن جاء مقيدا بالإحداث في المدينة إلا أنه عام في كل محدث على ما قرره أهل العلم فالمراجع أقوالهم هناك. والمقصود هنا أن الحديث دل في ظاهره على ما دلت عليه الآثار من أن الله لا يقبل من محدث عملا صرفا ولا عدلا. ومن الأحاديث الدالة على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب للقدر. وهو بدلالته كالأول إلا أنه خص من أهل البدع المكذبين بالقدر وغيرهم في حكمهم وقريب من هذا الحديث. وقريب من هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف الخوارج: يخرج من هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحفرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مراق السهم من الرمية. فظاهر الحديث عدم قبول الله أعمال هؤلاء الخوارج لقوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم. فقد نقل النووي عن بعض أهل العلم أن فيه تأويلين، أحدهما معناه لا تفقه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحرب إذ بهما تقطيع الحروف. الثاني معناه لا يسأل لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. وقال ابن حجر: والمعنى أن قراءتهم لا يقرؤها الله ولا يقبلها، وقيل لا يعملون بالقرآن فلا يزاهون على قراءته فلا يحصل لهم إلا سببه. فثبت بهذا صحة ما أثر عن السلف الأول وما عليه أهل العلم من بعدهم من أن صاحب البدعة لا يقبل له عمل لدلالة النصوص من الكتاب والسنة عليه. لكن هذه العبارة بهذا الإطلاق محتملة لعدة معاني، بعض هذه المعاني صحيح وهو الذي دلت عليه النصوص وقصده السلف، وبعضها باطل دلت النصوص على بطلانه ومخالفته لأصول الشريعة. إذن هنا في هذا التقرير بيان ذكر الأدلة التي دلت على هذا الإطلاق المشهور عن السلف، وهو ما جاء في هذه النصوص التي سمعنا قراءتها أن فيها ما يدل على معنى كلام السلف، وأن المبتدع لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل الله عز وجل منه عملا. وهذه النصوص متنوعة في دلالتها على هذه المسألة، وإن كان بعضها ورد في بعض أهل البدع كالقدرية والخوارج، إلا أن أشاهد أيضا لنظائرهم من أهل البدع. إذن هنا لا بد من تحقيق هذه المسألة، فإن لو رجعنا لأصول الشريعة وتأملنا هذه الأقوال أو هذه النصوص مع هذه الأقوال وجدنا لها معنى صحيحا، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، ووجدنا معاني أخرى قد تفهم على غير وجهها الصحيح وقد تعارض بها الأدلة الأخرى، ومعلوم أنه لا تعارض بين الأدلة ولا تعارض أيضا بين أقوال السلف التي جاءت موافقة للنصوص مع ما دلت عليه النصوص الأخرى. لكن قبل أن نحقق هذه المسألة لا بد من الرجوع لمن سبق إلى تحقيق هذه المسألة وذكر ما يرى أنه يوافق فيها الحق، وهو الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام. فلنعرف قوله ثم بعد ذلك ننظر في هذه التوجيهات التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في دراسته لهذه المسألة عدة معاني تقتضيها النصوص والآثار، وأنا أريدها ليتم بعد ذلك تحقيق القول فيها وتقرير المعنى الصحيح منها أو مما لم يذكره من المعاني بناء على مدلولات النصوص الأخرى وكلام السلف فيها. قال الشاطبي بعد أن ساق بعض الآثار السالفة ما ملخصه: إن كان المبتدئ لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل منه بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع به. فأما الأول فينكر على أحد أوجه ثلاثة: الأول أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها، وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين. الثاني أن تكون بدعته أصلا يتضرر عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل لخبر الواحد بإطلاق فإن عامة التكليف مبني عليه، ولا بد للمضطرب نقل الآحاد أن يستعمل رأيه وهو الابتداء بعينه، فكل فرع ينبني على ذلك بدعة لا يقبل منه شيء. ومن أمثلة ذلك قول من يقول إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء والمناشدين بحقائق التوحيد، فأما من بلغ هذه الدرجة فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على أصل هو كفر صريح. ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه بعض المالكين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا أو آحادا، وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله. ومن الأمثلة إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف للعلماء بتكفير أهل البدع قولان. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية وغيرها قد يجره احتقار بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير احتقاره بالشريعة ضعيفا، وذلك يبدل عليه جميع عمله، مثل أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إبطال الشرع، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين. ومن الأمثلة أيضا أن المستحسن للبدع يلزمه أن يكون الشرع عنده لم يقبل بعد، فلا يكون لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معنى يعتبر به عندهم، ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها. وأما الثاني وهو أن يراد بعدم القبول أعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة فيظهر أيضا، وعليه يدل حديث كل عمل ليس عليه أمر مرضات انتهى كلام الشافعي مختصرا. نعم، هذا توجيه الإمام الشافعي رحمه الله لهذه المسألة، وقال أن القول بأن عمل المبتدع مردود أنه محتمل لأمرين: إما أن يراد العمل بالكلية، وإما أن يراد العمل الخاص الذي خلطته البدعة. قال: فأما الأول يعني هو أن يراد رد العمل بالكلية، قال: فيمكن أن يحمل أو أن يوجه على أحد أوجه ثلاثة: الأول أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها، قال: وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين، يعني أن هذا الوجه محتمل لرد عمل كل مبتدع سواء من البدع التي من الأعمال التي خلطتها البدعة وغيرها. والثاني أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، وذكر من الأمثلة لذلك قال ما ذهب إليه بعض المارقين، وقبل ذلك ما ذكره بعض من يدعي الولاية، وهو ما يدعى بسقوط التكليف لمن بلغ درجة الولاية، أو ما يدعيه بعض المارقين من إنكار العمل بأخبار الأحاد، يعني أن يكون لديه من التأويلات أو من البدع ما تكون البدعة أصلا يتفرع عن السائر الأعمال فتكون مبطلة للعمل. قال: الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجر اعتقاده بدعته الخاصة إلى التأويل، التي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، يعني بمعنى أنها تضعف اعتقاده في الشريعة فلا يكون له صحيح اعتقاد أو قوة يقين في الشريعة. قال: ومن الأمثلة لذلك أن المستحسن للبدع يعني لا يقر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم، فيصرفه ببعض الوجوه وبعض التأويلات. هذه الأوجه الثلاثة ذكرها أنها محتملة لرد عمل المبتدع بالكلية. وأما الاحتمال الثاني وهو رد العمل الذي خلطته البدعة، قال: وهو أن يراد بعدم قبول أعمال ما ابتدعوا فيها الخاصة، فهذا ظاهر كما جاء في الحديث: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك ننظر في معنى كلام الشاطبي وفيما يعني يظهر للباحث في هذه المسألة. نعم. وما ذكره الشاطبي هنا من أوجه منك محمد النصوص وكلام السلف عليها محل نظر، إذ إن دراسته لها كانت مقتصرة على النظر في البدعة من حيث هي كلية يتطرق قلمها لبعض العبادات والأعمال الأخرى، أو جزئية مقتصرة قلمها على نفسها دون النظر إلى المبتدع من حيث هو كافر ببدعته أو غير كافر، مع أن النظر في ذلك له دور كبير في قبول العمل أو رده. والذي أرى أن يصار إليه في تحقيق هذه المسألة وتوجيه النصوص وكلام السلف فيها على وجهته الصحيحة اللائقة به، هو النظر في أصل هذه المسألة، وهو شروط قبول العمل عند الله، وهو اختلاف الأعمال في الشرع، لأن قبول عمل المبتدع أو رده متفرع عن هذه المسألة، فيحكم بذلك على ما توفرت فيه شروط الصحة بالقبول وما عدا ذلك بعدم القبول. ومن ثم يوجه كلام السلف على وفق ذلك، فإنه لا يمكن أن يخالف النصوص. نعم، إذا نظرنا إلى هذه المسألة من حيث الأصل، وهو أن دراسة الإمام الشاطبي رحمه الله لها كانت مقتصرة على النظر إلى البدعة من حيث هي كلية أو جزئية، وهل هي مؤثرة في غيرها أم لا. والذي يظهر أن هذا النظر مع تقديرنا للإمام الشاطبي رحمه الله فيه قصور، فإن الأصل في هذه المسألة أن ينظر في أصلها الذي تبنى عليه، وهو شروط قبول العمل في الشرع، لأن هذه المسألة إذا جاءت النصوص بأن هذا العمل مردود أو أن هذا العمل لا يقبل، لا بد أن يرجع إلى الأصل الشرعي، وهي الأصول التي سبق ذكرنا أنها لا تختلف ولا يمكن أن تنخرم في مسألة شروط العمل. ما الذي يقبل في الشرع وما الذي يرد؟ نجد النصوص بينة وواضحة، وهناك قواعد عامة أن كل عمل يعني توفر فيه الإخلاص، توفرت فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط العمل فهو مقبول، وشرط صاحب العمل هو الإسلام. فمتى ما توفر في العمل الإخلاص والمتابعة، وتوفر في العامل الإسلام، فإن عمله مقبول بالأدلة القاطعة من الشرع. إذن بهذا لا بد أن ننظر في الشروط المعتبرة لقبول العمل في الشرع، وعلى ضوء هذه النظرة بعد ذلك يمكن أن توجه هذه النصوص. وأما ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله ففيه تكلف، فإن بعض ما ذكره مثل أن الوجه الأول وهو أن يكون عمل المبتدع مردود بالكلية، فهذا بعيد، لأن المبتدع قد يبتدع بدعة وتكون مردودة لمخالفتها للشرع، بل إنه قد يبتدع في العمل بدعا لا تبطله، مثل الآن البدعة التي في الصلاة مع أنها داخل الصلاة، مثل أن يتلفظ بالنية في الصلاة أو أن يبتدع بعض البدع في الصلاة، فإذا لم تؤثر في شروط صحته فإنه يأثم على هذه البدع، لكن يبقى العمل صحيحا مقبولا عند الله. وهذا الأمر هو الذي يوجه إليه طلاب العلم، في أنه إذا ما جاء شيء من النصوص مشتبه فإنه يعد إلى المحكم ويبين من خلال النظر في النصوص المحكمة البينة في هذا الباب. وهذه المسألة هذا هو المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يسلك في تحقيقها، وهو النظر في شروط قبول العمل، ثم ننظر في هذا المبتدع ما الذي توفر من شروط العمل في عمله فهو مقبول، وما تخلف من أعمال ما تخلف من الشروط في عمله فهو مردود بناء على هذه الأصول الشرعية. وبالنظر إلى أصل المسألة في الشرع نجد أن قبول العمل أو رده متعلق بطرفين: الطرف الأول صاحب العمل، والطرف الثاني العمل نفسه، ولكل واحد منهما شروط لا بد من تحققها فيه لقبول العمل، وإلا كان العمل باطلا مردودا. فشرط صاحب العمل الإسلام، فإن الكافر لا يقبل له عمل سواء أكان كفره ناتجا عن جحود وعنا أم عن ابتداء أو غير ذلك من الأعمال المكفرة، وكذلك الكفر بعد الإسلام إذا مات الشمس عليه والعياذ بالله فإنه يحبط كل الأعمال الصالحة قبله. وأما شرط العمل نفسه فهو أن يؤتى به خالصا لله على رفق ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد عرض لشرط صاحب العمل وشرط العمل نفسه بعرض الأدلة عليها قريبا إن شاء الله. نعم، هذا هو الأصل الشرعي الذي عليه مدار قبول العمل من رده، وهو أن العمل يشترط فيه شروط لا يقبل إلا بها، وشروط تختص بصاحب العمل، شرط للعامل وشرط للعمل. شرط العامل هو الإسلام، وهذا أصل عظيم من أصول الشرع، وهو أن الكافر سواء كان كفره عن شرك وجحود وعناد أو عن بدعة أو عن إحداث أمر يكفر به من الأمور التي دلت النصوص على التكفير بها، فالكفر حكمه واحد. وهذا الكافر الذي كفر ببدعته أو بغيرها من المكفرات فإن عمله مردود لفقده هذا الشرط. والأمر الثاني وهو العمل، فإن شرط العمل أن العمل لا يكون صالح لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في توجيه لظواهر النصوص وكلام السلف بمسألة رد أعمال أهل البدع وعدم قبولها بالوجوب ينبغي أن تكون خاضعة لهذه القاعدة الشرعية في شروط قبول العمل أو رده، فلا ينسب إلى الشرع أو السلف إلا ما كان صحيحا موافقا للنصوص. فالشاطبي رحمه الله فهم من النصوص وكلام السلف أن الرد لأعمال المبتدع إما أن يكون ردا مطلقا لكل أعماله أو ردا للعمل المبتدع فيه خاصة. وذكر في المفهوم الأول أنه يمكن على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الكلام بالنصوص وأقوال السلف على ظاهره، وهو أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل داخلتها البدعة أم لا. فنقول طبقا لدراسة شروط قبول العمل أو رده هذا التوجيه غير سليم بهذا الإطلاق، وعليه فلا يجوز حمل النصوص وكلام السلف عليه من غير تفصيل أو تقييد. والصحيح أن هذا الكلام إنما يستقيم بحق المبتدئ الكافر، فإن عمله كله مردود. أما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته فلا يحكم على كل أعماله بعدم القبول، فما تحقق فيها شرط القبول من الإخلاص والمتابعة فهو مقبول إن شاء الله، وما فقد منها شرط من شروط القبول فإنه مردود، وما فسد من أعماله بالبدعة أو بغيرها لا يضر ما توفرت فيه شروط القبول من غيرها أن تكون مقبولة عند الله، والله أعلم. نعم، هذا هو الوجه الأول الذي وجه إليه الإمام الشاطبي، وجه به النصوص على التوجيه الأول، وهو أن يراد بذلك العمل بالكلية. قال أن يكون محمولا على كل عمل مبتدع سواء كان هذه البدعة يعني عامة أو خاصة أن كل مبتدع عمله مردود، وهذا الأمر وهذا التوجيه لا يجوز أن توجه به النصوص لمخالفته للأدلة، لأنه إذا قلنا أنه مبتدع مسلم ومعلوم أن المسلم يعني يقبل الله عز وجل من عمله ما كان خالصا صوابا، وإلا لو قلنا بذلك فلازم ذلك أن المبتدع يكون كافرا على كل حال، لأن الذي لا يقبل الله عز وجل منه شيئا من العمل هو الكافر، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. ولا يتصور أن يحبط عمل المسلم بالكلية، فإن المسلم معه أصل التوحيد وبه يدخل الجنة، وقد يطهر بذنوبه في النار ولكن يبقى معه هذا الأصل، وهذا الأصل العظيم هو الذي يحفظ له به الإسلام ويحكم له فيه بالإسلام، وكذلك سائر الأعمال الأخرى التي يؤديها هذا المبتدع إذا كان مسلما وهي موافقة للسنة وهو مخلص فيها، كالصلاة مثلا والصوم، فهو مع وجود البدعة فعمله مقبول عند الله كما دلت على ذلك الأدلة. وما يقال في المبتدع أيضا يقال في العاصي، ولأنه لو قيل إن المبتدع عمله مردود بمخالفته قد يقال هذا في العاصي، وهذا هو قول الوعيدية في تكفير عصاة المسلمين. وأما أهل السنة فيرون أن العمل إذا توفرت فيه شروط قبول العمل فهو مقبول إن صدر من مسلم، وبهذا يتبين أن هذا التوجيه أنه غير سليم وأنه مردود بالنصوص وبالأدلة البينة الواضحة. ومن هنا فإن كلام السلف ينبغي دائما أن يخضع لهذه الأصول ولهذه القواعد، حتى لا يفهم من كلام السلف ما لم يعتقدوه ولم يقولوه، ولا يفهم من ما خالف النصوص. أما الوجه الثاني فذكر أن كلام السلف بالقول لرد عمل المبتدئ مطلقا محمول على ما إذا كانت البدعة أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، وأما الوجه الثالث فذكر أن المحمل فيه هو ما يحصل للمبتدئ من ضعف في الاعتقاد بسبب تأصيله بعض البدع فيبطل به عمله. وقد ذكر أمثلة لهذين الوجهين هي من قبيل البدع الكلية التي يتطرق خللها لغيرها من أعمال المبتدئ، كبدعة إنكار خبر الآحاد أو إنكار السنة بالكلية أو اعتقاد سقوط الأعمال عمن بلغ درجة الولاية كما عليه بعض الملاحدة، ذكر ذلك بالوجه الثاني. ومثل الوجه الثالث ببدعة تشريك العقل مع النقل في التشريع، وبما يلزم المبتدئ في قوله باستحسان البدع من اعتقاد نقص الدين وعدم كماله. والتحقيق بذلك أن ما ذكره من أمثلة للبدع تحت هذين الوجهين لا يتصور تسببها في رد غيرها من أعمال المبتدئ إلا من جهتين، وإن كانت البدع والمعاصي على وجه العموم قد تبطل أجر ما يقابلها من الطاعات على سبيل الجزاء. أولا أن تكون مكفرة لصاحبها، فإنها حينئذ تفسد عمل المبتدئ كله، لكن إفسادها له بسبب الكفر لا بسبب أنها بدعة أصلية متفرع عليها غيرها، كما ذهب إلى ذلك الشاطبي في الوجه الثاني، فإنها مهما تفرعت فلا يتصور أن تأتي على كل أعمال المبتدئ فكيف تفسدها. ولو صور ذلك فإفسادها لها ليس لذاتها وإنما لإحلالها بشروط صحتها على ما يأتي في الفقرة الثانية، ولا لسبب إتعافها لاعتقاد المبتدئ كما ذهب إليه في الوجه الثالث، فإن ضعف الإيمان ليس سببا لرد عمل المسلم، وإلا لرد الله أعمال عامة المسلمين لضعف إيمانهم. والعجيب أن الشاطبي رحمه الله ذكر إبطال العمل بالكفر ضمن أمثلة الوجه الثاني، مع أن الكفر هو السبب الوحيد لإبطال العمل كله، فالأولى أن يكون سبب الكفر هو الأصل الذي ينبغي أن تتفرع عنه دراسة هذه المسألة. ومما يؤكد أن السبب في رد عمل المبتدع كله هو الكفر لا ما ذكره الشاطبي من اعتبارات أخرى ككون البدعة أصلية متفرعا عليها أو غيرها، أو لما تحدثه من ضعف في إيمان المبتدئ أنه قد يفسد عمل مبتدئ كل ببدعة فرعية لكفره بها، ولا يفسد عملا آخر ببدعة أصلية لكونها غير مكفرة، بل إنه قد يستمع في مبتدعين بدعة واحدة وهي من البدع المكفرة، فيحكم على أحدهما بعدم قبول العمل كله لكفره بها بعد قيام الحجة عليه، ولا يحكم على الآخر بذلك لعدم كفره بسبب عدم قيام الحجة عليه. فظهر أن البدعة من حيث هي لا يتصور أن تكون سببا في عدم قبول شيء من الأعمال إلا على سبيل أنها مكفرة، أو على ما يأتي في الفقرة الثانية، وهو ثانيا أن يكون للبدعة تأثير مباشر على صحة عمل آخر من أعمال المبتدئ، كأن تكون سببا في ذهاب أحد شروط القبول العامة لكل عمل من الإخلاص والمتابعة، أو أن تكون سببا في ذهاب أحد شروط صحة ذلك العمل من ترك ركن من أركانه أو واجب من واجباته، فإنها حينئذ تكون سببا بعدم قبول تلك الأعمال التي كان لها تأثير بالذهاب بشروط قبولها دون غيرها من أعمال المبتدئ التي ليس لها تأثير عليها واكتملت فيها شروط الصحة. فظهر أن تسبب بعض البدع الكلية بإفساد غيرها من الأعمال المتعلقة بها يرجع عند التحقيق لكونها قد أخلت بشروط الصحة لتلك الأعمال، لا لكونها أصلية أو لسبب ما نتج عنها من ضعف في الاعتقاد إن ذلك المبتدع، كما ذهب إلى ذلك الشاطبي بدليل عدم اضطراد ذلك الفساد في كل أعمال صاحب تلك البدعة. فالحاصل أن ما ذكره الشاطبي من أمثلة للبدع تحت الوجهين الثاني والثالث قد تكون سببا في عدم قبول أعمال ذلك المبتدع كلها أو بعضها، لكن ليس باعتبار ما ذكره الشاطبي من ضوابط، وإنما باعتبار ما قدمته من الوجهين السابقين لتعلقهما بأسباب قبول العمل أو رده. نعم، هذا أيضا ما ذكره رحمه الله في الوجه الثاني والوجه الثالث، فذكر أن هذا من الوجوه المحتملة لرد عمل المبتدع. نقول أن ما ذكره من الأمثلة في هذين الوجهين فإنها ليست من الأسباب التي ترد بها العمل إلا على اعتبارين: الاعتبار الأول أن تكون هذه الأمور المذكورة من الكفر، مثل ما ذكره من إنكار السنة وإنكار أخبار الآحاد، فإن هذه قد تكفر صاحبها، إنكار السنة بالكلية أو بدعة التشريك بين العقل والشرع، فإن هذه قد تكفر. فالسبب الذي رد به العمل ليس لأن هذه تكون من الأصول المؤثرة في غيرها، وإنما لأنها هي من الأسباب المؤثرة في رد العمل، وهو وجود الكفر. ولهذا يتعجب من أن الشاطبي رحمه الله ذكر هذه المسائل على أنها فرعية، مع أن الأصل في رد العمل هو الكفر. فلو أن الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر أن رد العمل بسبب الكفر وجعله هو الأصل الذي يفرع عنه، قال أن البدعة ترد إذا كانت مكفرة، ثم ذكر هذه الأمثلة لاستقام له هذا الوجه، لكنه كأنه اعتمد على النظر في البدعة من حيث هي ولم يتفطن لشروط قبول العمل التي هي الأصل في دراسة هذه المسألة. وأما الوجه الثاني المحتمل لرد العمل أن يكون للبدعة تأثير مباشر في صحة العمل، مثل بدعة الرافضة في عدم غسل القدمين، هذه بدعة وهي مؤثرة في عدم قبول الصلاة لأنها مؤثرة في عدم صحة الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة، أو تكون بدعة متعلقة بعدم ستر العورة، أو بدعة بعدم استقبال القبلة، أو بغيرها من الأمور التي تكون مؤثرة في رد العمل، فيرد ذلك العمل لفقده شرط العمل. أو من البدع التي أيضا تحصل لبعض الموسوسين كما ذكر الإمام ابن القيم في تكرار بعض الحروف حتى يخرج الكلمة عن أصلها، مثل من يكرر الحروف في تكبيرة الإحرام فيقول الله أك أك ولا يزال يكرر الكاف حتى يخرج هذه الكلمة عن أصلها، ومعلوم أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. إذن هذه الأمثلة التي ذكر الشاطبي لا يتصور أن تكون مبطلة للعمل بالكلية إلا أن تكون مكفرة أو تكون مؤثرة في صحة قبول العمل. أما ما ذكره الإمام الشاطبي في المفهوم الآخر وهو أن المراد بذلك هو العمل الخاص الذي خلقته هذه البدعة، فأيضا هذا التحقيق في الحقيقة محل نظر، فإن مخالطة البدعة للعمل لا يرد بها العمل بالكلية إلا إذا أثرت في قبول في شرط صحته. مثال ذلك الآن الصلاة قد يبتدع فيها بعض المبتدعة بعض البدع، وهذه البدع التي يحدثها بعض المخالفين في الصلاة منها ما تبطل بها الصلاة إذا كانت مؤثرة في أركانها أو في واجباتها أو في شروط صحتها، ومنها ما لا يؤثر. مثال ذلك من قد مثلا يطيل أحيانا في بعض الأحوال في الصلاة، مثل أن يطيل القيام يبالغ فيه مبالغة تخرج عن السنة، أو مثلا أن يطيل في الركعات المتأخرة من الصلاة أكثر من الركعات الأول، فإن هذا مخالف للسنة، أو أنه يطيل أحيانا في بعض المواطن من الصلاة بحيث يلتزم هذا فتكون من البدع المحدثة، أو يسقط بعض السنن معتقدا أنها أفضل كالذين لا يقبضون في الصلاة أو لا يرفعون أيديهم معتقدين أن هذا أفضل، فإن هذه من البدع التركية التي نص عليها العلماء، لكن الصلاة لا تبطل بها. فإذا القول بأن العمل يكون مردودا إذا خلطته البدعة أيضا محل تفصيل، فإن البدعة إذا خلطت العمل إما أن تكون مؤثرة في شروط صحته وفي أركانه وواجباته فهي بلا شك مؤثرة في قبوله، وأما إذا كانت لا تؤثر في شروط صحته ولا تؤثر في أركانه ولا واجباته فإنه لا يرد بها العمل، مثل التلفظ بالنية في الصلاة ومثل بعض الأمثلة التي ذكرنا. وبهذا الأمر ومن خلال هذا نستطيع بعد ذلك أن نتوصل إلى معرفة الأصل الصحيح في ذلك في هذه المسألة العظيمة، وبيان الضابط الصحيح فيما هو مقبول وما هو غير مقبول من هذه في هذه المسألة العظيمة. وهذا ما ذكرناه في صفحة 92 و200 بعد الفراغ من كلام الشاطبي رحمه الله، لعلنا نسمع من الشيخ عبد الله وبعد هذا كله نستطيع. وبناء على ذلك فإنما دلت عليه ظواهر، وبعد هذا كله نستطيع القول بأن الضابط الصحيح لمعرفة ما هو مقبول وغير مقبول من أعمال أهل البدع إنما يرجع إلى قاعدة شروط قبول العمل أو رده. فمتى ما تحققت شروط القبول العام والخاصة للعمل قبل إن شاء الله، ومتى ما قبل شرط منها سواء بسبب البدعة أو غيرها رد ذلك العمل. فالبدعة ذاتها ليست سببا في رد العمل إلا على سبيل إخلالها بشرط من شروط قبوله، وإن كانت البدعة أو المعصية قد تحبط ثواب بعض الحسنات على سبيل الجزاء على ما سيأتي توضيحه. نعم، هذه المسألة ينبغي أن تقرر، وهو أن البدعة مخالفة كالمعصية، فلا يتصور أن ترد العمل بالكلية إلا أن تخل ببعض شروط الصحة أو ببعض الأركان والواجبات، وإن كان من المقرر أيضا في الأدلة أن البدع والمعاصي قد تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات. نعم. وبناء على ذلك فإنما دلت عليه ظواهر النصوص وكلام السلف من أن صاحب البدعة لا يقبل الله له عملا يمكن حمله على الأوجه التالية. الوجه الأول أن الكلام على ظاهره، وأن المراد رد عمل المبتدع كله ما ابتدع فيه وما لم يبتدع فيه، وهذا في حق المبتدع الكافر لا غير. الوجه الثاني أن المراد رد العمل المبتدع خاصة سواء كان ابتداء محضا أو كان شرعيا دخل عليه الابتداء فأفسده، فإن لم يمكن حمل الكلام بعدم قبول عمل المبتدع على هذين الوجهين بأن كان المبتدئ المقول في حقه ذلك مسلما وعمله المحكوم عليه بالرد وعدم القبول غير مبتدئ، فإن الكلام حينئذ محمول على وجهين. الوجه الثالث إحباط البدع أجر ذلك العمل على سبيل الجزاء حتى كأنه لم يقبل. الوجه الرابع أن النصوص محمولة على الزجر عن الابتداء والتنفير منه. والحامل لتوجيه النصوص وكلام السلف هنا هو ما يظهر من معارضة ظواهر هذه النصوص لأصول الشريعة الدالة على قبول عمل المسلم إذا توفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة دون النظر إلى ما عليه صاحب العمل من ابتداء ومعصية في غيره من الأعمال إذ لا تأثير لها على قبول ذلك العمل. إذن هذا هو الذي يظهر من الأدلة بعد النظر في الأدلة في توجيه هذه النصوص أن عمل المبتدع إنما يتصور أن يرد على وجهين، إما أن يرد العمل بالكلية وهذا لا يتصور إلا في الكافر المبتدع الكافر الذي كفر ببدعته فكفره أثر في قبول عمله ورد عمله بالكلية وهذا موافق لأصول الشريعة. الوجه الثاني أن المراد رد العمل المبتدع خاصة سواء كان ابتداعا محضا أو كان شرعيا دخل عليه الابتداع فأفسده، ولا نقول كل عمل خلطه البدعة ولكن نقول المراد رد العمل المبتدع، إما أن يكون مبتدع من أصله وهذه هي البدعة الحقيقية أو أنه دخلت عليه البدعة وليس هو بأصله مثل الصلاة، دخلت البدعة الصلاة مشروعة لكن دخلت في البدعة فأفسدتها كأن تؤثر في بعض شروطها أو في بعض أركانها وواجباتها، فهذا يتصور أيضا أن يرد العمل معه. إن لم يمكن حمل رد عمل المبتدع على هذين الوجهين بحيث يكون مبتدع مسلم وعمله خالصا صوابا فيحتمل بعد ذلك أن توجه النصوص على أحد وجهين وهما الوجه الثالث وهو إحباط أجر ذلك العمل على سبيل الجزاء حتى كأنه لم يقبل، وهذا سيأتي دلالة الأدلة عليه. والأمر الثاني أن النصوص محمولة على الزجر عن الابتداع والتنفير منه كما يقول بعض السلف أن هذه النصوص في بعض المواطن جاءت على سبيل الزجر. هذا الذي يظهر والله أعلم من توجيه النصوص وكلام السلف في هذا الأمر. ثم بعد ذلك ذكرنا في آخر هذا البحث في صفحة 94 و200 هذه الأصول التي هي مدار تحقيق هذه المسألة. الأصل الأول أن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله مع الكفر ولا يبطلها غير الكفر، أما المسلم فعمله مقبول بشروط الصحة. هنا سقط والذي يظهر أنه ولا ترد أعماله ولا ترد أعماله كلها أو لا يبطل ولا يبطل أعماله كلها شيء من البدع والمعاصي، يعني أنها لا تبطل بشيء من البدع والمعاصي وإنما الذي يبطلها الكفر. هذا الأصل الأول الذي بنينا عليه التوجيه في الوجه الأول. والأصل الثاني أن العمل الصالح من المسلم يكون مقبولا عند الله بشرطين الإخلاص والمتابعة، وهذا الأصل أيضا يعني معتبر وقد دلت عليه الأدلة ولا يمكن الإخلال بهذا الأصل وإنما النصوص توجه على وفق هذا الأصل. الأصل الثالث أن الكبائر تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات على سبيل الجزاء كما ذكرنا هذا في الوجه الثالث، وهو أن الكبائر قد تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات وإن كان العمل في أصله مقبولا كما جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما ردت صلاته الصحيحة المقبولة بسبب مخالفته، ولذا لا يمكن أن يقال أنه كافر لأنه لو كان كافرا لردت صلاته بالكلية. الأصل الرابع أن ما جاء في باب الوعيد من النصوص مما يعارض في الظاهر ما هو ثابت في الشرع من الأصول مع تأثر الجمع، فحمله على الزجر والتحذير وعليه بنينا التوجيه الرابع. ثم بعد ذلك بيان لتقرير هذه الأصول، يعني في آخر هذا البحث الأصل الأول وبيان الأدلة عليه، والأصل الثاني وبيان الأدلة عليه، والأصل الثالث والأصل الرابع إلى أن فرغنا يعني من هذه المسألة. وبهذا يتبين فيما يظهر الله أعلم وهذا اجتهاد الباحث بيان الحق في هذه المسألة وأن النصوص وكلام السلف في هذه المسألة إنما يحمل على هذه الوجوه المذكورة، لأن هذه هي التي دلت عليها أصول الشريعة. وهذا ما سبق أن ذكرته في المحاضرة الأولى، وهو مسألة التأصيل الشرعي. الآن لو لم نأخذ بالتأصيل، ولو أخذنا ببعض ما نفهمه من ظواهر كلام أهل العلم وكلام النصوص، لقلنا بأقوال باطلة، مثل أن يقول إنسان كل مبتدع عمله مردود، سواء كان كافرا أو مسلما، وسواء خالطت البدعة عمله أم لم تخالط، بدلالة كلام السلف، فيهدم أصولا عظيمة من أصول الشريعة بهذا الفهم السيء. وأما إذا أعدنا هذه المسائل إلى أصولها فتبين بعد ذلك الحق، وهناك أقوال لأهل العلم مبينة لهذا الأمر. من ذلك قول أهل العلم: من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، ويدخل في هذا المبتدأ. المبتدأ قد يكون مبتدأ له ذنوب وله بدع، لكن إذا صلى هذا المبتدأ الذي لا نكفره ببدعته، صلاته مقبولة أو غير مقبولة، هي مقبولة، فإذا صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. وهذا سيأتي في مبحث حكم الصلاة خلف أهل البدع. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما موقفنا تجاه ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام المشتهر عندنا بإيسيس، لأن بعض الإندونيسيين قاموا ببيعة من يسمونه خليفة لتلك الدولة؟ هؤلاء جهلا، ليس لديهم فقه بالشرع، وليس لديهم من الفقه من إقامة الإسلام في أنفسهم، فضلا أن يقيموا دولة. ونحن ننصح المسلمين في هذه البلاد بالالتفاف حول ولاة الأمور في هذه البلاد، السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن يكونوا تبعا للعلماء وطلاب العلم، ويحضروا مجلسنا هذا الكثير من أهل العلم والفضل والسنة. فعلى عموم المسلمين أن يتبعوا أهل السنة وأهل العلم في بلادهم، وأن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم، وأن يحذروا من هذه الفتن، فإن هؤلاء النشء والشباب الذين يعني فقدوا عقيدتهم وفقدوا الفقه بالدين هم أدوات يحركهم أعداء الإسلام، يدعمونهم يوما ويظهرونهم ويقمعونهم يوما، فلا نغتر بهم. وهذه كلها من دسائس أعداء الإسلام، فإن هؤلاء يعرفون أنه لا قدرة لهم على قتال، ولا قدرة لهم على تنظيم، ولا قدرة لهم على إقامة دولة إسلامية، وتصريحاتهم وكلامهم مما يدل على جهلهم بأصول الشريعة، فضلا أن يقيموا دولة إسلامية أو خلافة. ولكن هؤلاء يحركهم أعداء الإسلام، وهم الذين الآن يقومون بدعمهم وبتسريحهم، ومتى ما فرغوا منهم طمعوهم. ولا ينبغي لنا أن ننخدع بهؤلاء وأن ننجر وراء هذه الفتن. ولهذا تكلم العلماء وبينوا يعني موقف العلماء من هذا، ولشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد رسالة في هؤلاء. أنا حقيقة ما قرأت هذه الرسالة، لكن ثقة بالشيخ وبعلمه، لأني ما اطلعت عليه إلا وأنا هنا وما قرأتها، لكن ثقة بعلم الشيخ وبمكانته، فنحن نرى أنه إن شاء الله من أهل العلم والفقه والنظر، فيرجع إلى هذه الرسالة وينتفع منها في بيان الموقف الصحيح للعلماء من هذه الفتنة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا نظرنا إلى سياق الآية وجدنا أن قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأحسنين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يليه قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وهذه الآية الثانية صريحة بالكفار، فهل يبقى جواز تنزيل الآية الأولى عن البدع غير المكفرة؟ أنا دائما أقول لإخواننا طلاب العلم: لو أخذنا بهذا القول الذي ذكره أخونا لقلنا بما قال، لكن ارجع لكلام السلف، كلام العلماء المحققين في هذه الآية. هذا القول ليس هو بقول للباحث أو الآن الإنسان ينظر في القرآن ويقول، وإنما نرجع لكلام السلف، هذا كلام أهل العلم، كلام العلماء المحققين، كلام بعض الأئمة الكبار. فهم أعرف بالقرآن وبتفسيره وبتأويله وبما قبل هذه الآية وما بعدها. ولهذا أنا أنصح إخواني إذا ما استدلوا بآية من كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجعوا في تفسيرها وفي تأييد استدلالهم بها لكلام أهل العلم الذين اشتهر بينهم أن هذه الآية هي عامة في كل من انحرف عن دين الله عز وجل من الكفار ومن غيرهم. وأحيانا كما قال بعض المفسرين أن هذه النصوص قد يعني تتنزل أحيانا على الكفار، لكنها أيضا في بعض أحكامها قد يعني تشمل المسلمين، فمن ضل سعيه في هذه الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن الصنعة هذا قد يكون في الكافر وقد يكون في المبتدئ. فالأمر الذي بسببه رد العمل هو أنه قد انحرف عن الدين، وسواء هذا الانحراف كان انحرافا كليا بالكفر أو انحرافا جزئيا بالبدعة. المقصود هو الرجوع لكلام السلف ولكلام المفسرين في هذه الآية، وأن لا نستقل بفهمنا بفهم النصوص بقولنا أنه لا يمكن أن نحمل هذه الآية على كذا وكذا بمجرد نظرنا في النصوص وفيما قبلها وما بعدها. فإن العلماء رحمهم الله والمفسرون يعرفون ما ذكر الباحث ما ذكر السائل هنا، وأنا على تقدير واحترام لأخي وما ذكره، وهو يعني إنما سأل مستفصلا، لكن أقول كان أهل العلم أعلم بهذا وأدرى وقرروا ما قرروا وهم على دراية. ولا تظنن أن السلف وأن المفسرين إذا فسروا آية أنهم لا ينظرون إلى سياقها وإلى سباقها، وإنما ينظرون نظرة عامة، وهذه هي أقواله في هذه الآية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يلاحظ في الجمعيات الدينية عندنا أن المنتسبين إليها لا يقفون عند حد التنظيم الإداري فحسب، وهو إن لم يضللوا من لم ينتسب إليها يحبون المنتسب إليها وإن كان مقصرا في الدين أكثر من حبهم لأقصى الناس إذا لم ينتسب إلى الجمعية، والتعصب واضح في بعض هذه الجمعيات. أرجو التعليق على هذه الظاهرة. يا أخوان، نحن في مجلس يعني طلاب علم، نحن إذا ذكرنا حكما وقيدناه بقيود، إذا جاء من يخالف هذه القيود يرجع له، لا ننتزع يعني من بعض الصور الخاصة لبعض من يقيم الجمعيات ونعممه على الناس. طيب الآن لو تصور أن هناك جمعية خلت من هذه المخالفة التي ذكر السائل أن بعض أو أكثر من ينظم الجمعيات يفعلون هذا، لكن هل الخطأ الذي وجد من هذا يجعلنا نفقد الحكم الأصلي للجمعيات ونقول الجمعيات هذه باطلة؟ ما هو الأصل في إبطالها؟ أن بعض من يؤسسها ينحرف بها عن مسارها. طيب إذا قال شخص أنا سأقيم جمعية وألتزم بهذه القيود الشرعية، نقول له لا، ومع التزامك هذا فإن هذه الجمعية باطلة، لأن بعض الناس يخالف. مخالفة المخالف في بعض الصور لا تمنع من تقرير الأصل. نحن الآن إذا قلنا الجمعيات أنه لا بأس بها إذا خلت من التعصب وإذا خلت من عقد الولاء والبراء عليها، هذا قيد. متى ما توفر هذا القيد فهذه الجمعية مباحة، ومتى ما أخلى من يقوم على الجمعية بهذا القيد رجعنا. فإذا كانت أكثر الجمعيات بهذه الصورة تكون أكثر الجمعيات كما ذكر هذا الباحث، هذه جمعيات حزبية باطلة. لكن ينبغي لنا أن نحتفظ بالأصل الشرعي. يا أخوة، ينبغي أن نفرق بين الحكم المطلق عندما نفتي أو عندما نتكلم في إقامة جمعية وبين الصور يعني الآن الواقع التي تقع لبعض الناس. هذا قد يقال أيضا في الدعوة الآن، يعني حتى دعوة الأفراد الآن قد لا يسلم الكثير من المعاصرين وغيرهم من وجود تعصب، فهل يعني ذلك أن نبطل الدعوة لوجود بعض أو كثير من الدعاة يتعصب؟ نحن نتمسك بالأصول الشرعية، والحكم والفتوى دائما ينبغي أن تكون منضبطة. فإذا قيدت بقيد فهذه الفتوى صحيحة على قيدها، فإذا جاء من يخل بهذه القيود عند ذلك قال هذه الجمعية باطلة، ولكن لا يعني أن نترك الأصل الشرعي والحكم الشرعي للجمعية لوجود كثرة من يخل. الآن أكثر المسلمين يخلون في الصلاة، فهل إخلال كثير من المسلمين في الصلاة جاءنا نقول لا الصلاة الآن غير صحيحة لأن أكثر الناس يكلوا بها؟ لا يمكن. نحن نقيد الحكم بقيود. فإذا ثبت، أنا ما أنازع في هذه المسألة ولا أتكلم فيها بشيء أن أكثر الجمعيات تفعل كذا أو لا تفعل، لكن لو قدرنا أن هذا الكلام صحيح وأن أكثر الجمعيات كذلك، نقول يبقى إذن الحكم الشرعي أن الجمعيات لا بأس بها إذا خلت من ذلك، ومن أخل بهذا الشر فإقامته للجمعية يعني محرم لإخلاله بالقيد وبالشرط الذي يبنى عليه الأصل الشرعي في إباحتها. الكلمة الساقطة هنا موجودة في هذه النسخة في صفحة 294، ولا يبطل أعمال ولا يبطل أعماله كلها شيء من البدع، ولا يبطل أعماله كلها شيء من البدع أو المعاصي. أضيف العبارة واضح؟ هذا والله أعلم. ولا يبطل أعماله، ولا يبطل أعماله كلها شيء من البدع أو المعاصي. نسخة من هذا عندي في السجل بدل النسخة، نسخة دي ونسخة دي.